باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراها، وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرت الحديث الصحيحة على كل ما ذكرته. وعن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، في الحديث الأول الدلالة لا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، ولا أن يقال لولا الله فلان أو هذا من الله ومن فلان، ولكن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان، هذا من الله ثم من فلان، هكذا جاءت السنة. ولهذا قصص لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، وإن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان في حديث ثلاثة: لا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك سألك بكذا، حديث أبرص والأقرع والأعمى. فالواجب على المؤمن يتأدب بالأدب الشرعية، لأن الواو تقتضي المعية والتسوية، والله جل وعلا لا يساوي شيء، بل هو قادر على كل شيء ومستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. فلهذا لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، جعلته شريكا مساويا، أو لولا الله وفلان، هذا لا يصلح. ولكن يقال لولا الله ثم فلان، هذا من الله ثم من فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا هو المشروع. وكذلك السمر بعد العشاء في حديث الدنيا مكروه، كان صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء والنوم قبلها، النوم قبلها قد يفوتها، يعني قبلها قد يسبب ذلك فوتها في الجماعة، فيكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني السمر والتحدث بعدها في غير مشروع. أما إذا كان أمر مشروع مع الضيف أو مع الأهل أو في الحديث في طلب العلم والتفقه في الدين أو النصيحة فلا بأس. ولهذا نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء لما تأخر بعض الليالي، قال: إن الناس صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، فدل على أن العبد ما دام ينتظرها فهو في صلاة وله أجر المصلين. وهكذا في آخر حياته صلى الله بعد صلاة العشاء أنه بعد من ليلتهم هذه لا يبقى على ظهر الأرض من هو على ظهر اليوم بعد 100 سنة، يعني بعد مرور 100 عام جميع من كان في وقته ذاك الوقت يعني يموتون، لا يبقى منهم أحد. وهذا وحي من الله جل وعلا، أخبره عليه الصلاة والسلام أن ذلك العصر ينخرم قبل 100 عام، يعني لا يبقى منهم أحد بعد 100 عام. ومن هذا احتج العلماء على أن الخضر لو كان موجودا لكان توفي قبل مرور 100 عام، ولكن الصحيح أنه توفي قبل ذلك لأنه نبي ومحمد هو خاتم الأنبياء، فقد مات قبله عليه الصلاة والسلام وليس موجود. أما ما يقع في بعض الكتب أن الخضر هي وأنه يلقى بعض الناس، هذا كله ليس بصحيح. الخضر قد مات قبل من بعث النبي عليه الصلاة والسلام. واستمر في بعد العشاء في درس القرآن، درس العلوم الشرعية، في محاضرات ندوات علمية مع الضيف مع الأهل، لا حرج في ذلك. إنما المكروه استمر في قيل وقال شيء لا حاجة إليه. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك الشيخ. قد يقول قائل الواو والفاء ثم حروف عطف ينوب بعضها عن بعض، لكن ثم للتأخير، ثم للتعقيب والتأخير. أما الواو للجمع والفاء للترتيب باتصال نفس الصح، وأما ثم في التأخير، جاء فلان ثم فلان يعني بعدهم تراخي، هذا من الله ثم من فلان يعني بعده، لأنه ما يصح يساوي بالله جل وعلا. الله يسلم على قوله ألا إن الناس قد رغبوا، يقصد أهل المدينة يعني أو من المسلمين في سائر الأرض؟ الناس كلهم، مراد الناس كلهم المسلمون يعني، لأنهم صلوا في الوقت يعني. صلى إليك شيخ، هل في نهي عن النوم بعد صلاة العصر؟ نعم، ما أخبر شيء، ما أعرف شيء، ما أعلم أن والله هذا شيء، إنما كذب بعض الشعراء، لكن لا، لا وجه له، لا لا لا يعول عليه. ما في شيء. لا لا ما في شيء، ما لا بأس. قول ما طاب المريض إلا من هذا العلاج. ما طاب المريض إلا من هذا العلاج. لا يقال هذا سبب، يقال من أسباب شفاء الله لأنه تداعي عالج كذا، سوى كذا، احتمال كذا، هذه أسباب. لا ينسب الشفاء إليها، ينسب إنها سبب. الله يسلمك. قول المؤلف كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. كراهة التحريم، وقال عندك عبر كراهة يعني كراهة التحريم. صلى الله عليك. النوم بعد صلاة المغرب مكروه. صلى الله عليك. نعم.